تعلم بالذات وتعلم بالعين مع عين ولا تستوى احدهما المعين حتى العين المعين الاخر بالجاسة الصوت او الماء الاخر هذا ما يسمى بالجاسة ومن ذلك تقال هذه المسألة حول ملاقي أحد أفراد العلم الإجمالي، مثلا نعلم إجمالا بإجابة أحد الإناءين، إناء صغير وإناء كبير، ولاقى الثوب الإناء الصغير، فهنا يحصل علم مالي آخر بعد ملاقاة الثوب الإناء الصغير، وهو العلم المالي بنجاسة الإذن للملاقاة. ملاقاة وإناء العدل له وإناء الكبير. العلم الإجمالي يحصل بين عدل الملاقاة بالفتح وبين الملاقي بالكسر وهو الثوب، إما الثوب نجس وإما الإناء الكبير نجس. فصار المال إجماليان مشتركان في طرف واحد. مثل المسألة الثالثة، العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الإناءين الصغير أو الكبير، وبعدما يحصل الملاقاة بين الثوب وبين الإناء الصغير يحصل علم إجمالي ثاني بنجاسة الإناء الكبير أو الثوب. الإناء الكبير هو عجل الملاقى بالفتح، ملاقى بالفتح جنو الإناء الصغير، والثوب جنو الملاقي بالكسر. فعلم إجمالي بين الملاقي بالكسر وعجل الملاقى وهو الإناء الكبير. فهنا البحث في مقامين، لكن السيد الشهيد ما ذكر المقام الأول، لأن السيد الشهيد هدفه هو سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية، ونشوف أي ركن من أركان المنجزية الأربعة منتفية في هذا العلم الإجمالي الثاني. لذلك ما ذكر كل فروض المسألة، والحال أنه في بقية الكتب الأصولية تحدثوا عن الملاقي بمقامين، هل يجب الاجتناب عن الملاقي وهو الثوب أثناء الصلاة أو لا يجب. تحدثوا بمقامين، المقام الأول العلم الإجمالي الأول هو المنجز بالنسبة للملاقي بالكتف. العلم الإجمالي الأول شنو؟ بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم الإجمالي ينجز النجاسة ولو كانت في الثوب، بحيث يجب الاجتناب عن الثوب. هذا البحث في المقام الأول. والبحث في المقام الثاني، هل العلم الإجمالي الثاني اللي حصل بعد الملاقاة، هذا العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية أو ما يسقط عن المنجزية؟ إذا منجز معناه أنه يجب الاجتناب عن الثوب، لأن الثوب طرف لهذا العلم الإجمالي الثاني. ما قلنا علم الإجمالي الثاني بإنجازه في الإناء الكبير أو الثوب، فالثوب صار طرفا للعلم الإجمالي الثاني. إذا كان العلم الإجمالي الثاني منجدا فيجب الإشراف على الثوب كما أنه يجب الإشراف على العين. فصار البحث في مقامين: المقام الأول هل العلم الإجمالي الأول يكون منجدا للسليم الملاقي، والبحث في المقام الثاني هل العلم الإجمالي الثاني يكون منجدا بالنسبة لي الملاقي بحيث يجب الاجتناب عنه فهو الثوب. ولو أن البحث في المقام الأول ما ذكره بهذا الشيء نحن إتماما للفائدة نذكر هذا البحث. هذا البحث في المقام الأول أن العلم الإجمالي الأول يكون منجدا بالنسبة للملاقي الكذب مبنينا على مسألة نجاسة الملاحظ، وهذا التحقيق لابد أن نحقق بالفكر، لكن احنا فقط نذكر التطورات والفروض. الملاحظ يتنجس بالملاحظ، نجاسة الملاحظ يتطور بصور ثلاثة أو يخرج في هذه النجاسة قرون ثلاثة. الفرق الأول نجاسة الملاقي للكف بنحو الانضباط الحقيقي. يعني شنو؟ يعني هذه النجاسة في الملاقى في الفتح في العناء الصغير، هذه النجاسة تنتشر إلى الثوب الملاقى حتى الانتشار. مثل شنو؟ مثل هذا الإناء الصغير إذا قسمنا ماء إلى قسمين، مثل هذا بالملاقاة يحصل الانضباط والانتشار الحقيقي، النجاسة انتشرت. نفس النجاسة في الإناء الصغير نفس النجاسة انتشرت وتوسعت إلى الثوب. شلون مثلا هذا الإناء الصغير نقسمه إلى قسمين؟ هنا كذلك البطل وانتشر هذه النجاسة، نفس النجاسة اللي كان في الإناء الصغير انتشر إلى الثوب. هذا فرض أن نجاسة الملاقي وهو الثوب بنحو الانضباط والانتشار العام. والفرض الثالث نجاسة الملاقي بنحو الانضباط الحكمي ملحقي. شنو معنى انضباط الحكمي؟ انضباط الحكمي معناه انه لو كانت النجاسة في الإناء الصغير اللي هو الملاقي بالكف، لو كانت النجاسة ويجب الاجتناب عنها، ووجوب الاجتناب عن هذه النجاسة لا ينتدل إلا بالاجتناب عن الملاقى وهو الإناء الصغير، والاجتناب عن الملاقى. فالاجتناب عن النجس لو كانت النجاسة في الإناء الصغير لا ينتدل إلا بالاجتناب عن الإناء الصغير والملاقى وهو الثوب. يعني الاجتناب عن الملاقي من شؤون الاجتناب عن الملاقى. هنا عند الصف حكمي، يعني حكم النجاسة وهو وجوب الاجتناب انتشر. النجاسة اللي موجودة في الإناء الصغير، هذا لو ضربنا النجاسة هنا في الإناء الصغير، لو كانت النجاسة في الإناء الصغير حكمه ينتشر إلى الملاقي، وجوب الاجتناب عنه فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وهو الثوب. هذا نسميه شنو؟ انضطابا حكميا. والفرق الثالث نجاسة الملاقي من باب التبرير. الملاقاة للنجس سبب لنجاسة الملاقي، بصير المناخي وهو الثور نجس آخر، كما أن الإناء الصغير لو كانت النجاسة فيه هذا فرد من الفردين من النجاسة، نجاسة في الإناء الصغير لو كانت النجاسة موجودة فيها فيه، ونجاسة أخرى حصلت في الثور، هذا نجاسة ثانية فرد من النجاسة حصلت في الثور لأي سبب، سببها الجنون الملاقاة، فهذا نسميه نجاسة الملاقي من باب السببية، ملاقاة مع النجس سبب لإيجاد فرد من النجس في الملاقاة. هذه الشروط الثلاثة بعدما عرفنا هذه الشروط الثلاثة، وطبعا في الفقه لا بد أن يبحث أنه في مقام الإثبات والدليل الشرعي نجاسة الملاقي بأي نحو من هذه الشروط، هل بنحو الانبساط الحقيقي، هل بنحو الانبساط الحسي، هل بنحو السببية، هذه الفروض الثلاثة تنقيحها في مقام الإثبات في مقام دلالة الدليل لا بد أن نبحث في الفقه، والقول الصحيح هو القول الثالث، القول الثالث أنه حصل نجاسة أخرى في المناخ بسبب الملاقاة مع النجس، لو كانت النجاسة في الإناء الصغير، هذا هو القول الصحيح بدون أن ندخل في تفاصيل ما هو الدليل على ذلك وأدلة الأدلة تكفي لإثبات الفرض الأول والثاني أو ما تكفي، وهذا شغل الفقه مو شغل الأصول، إحنا بدنا حاليا ننتج نتيجة أصولية من هذه الفروض الثلاثة في المقام الأول من البحث. في المقام الأول من البحث ماذا قلنا؟ قلنا هل العلم الإجمالي الأول يكون منجزا بالنسبة للملاقي بالكسر وهو الدور؟ يجب الاجتناب عن الدور بسبب العلم الإجمالي الأول وهو نجاسة أحد الإناءين الصغير والكبير أو الكبير، هذا كان نقول إذا أخذنا الفرض الأول في نجاسة الملاقي طبعا العلم الإجمالي الأول يكون منجزا بالنسبة للملاقي، ليش؟ لأن الانبساط الحقيقي، فما دام الانبساط حقيقي فالطرف الواحد من هذا العلم الإجمالي الأول يتبدل، العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد العنائين كبير وصغير، هل الصغير توسع؟ كأنما قسم الصغير، هل ما في الإناء الصغير إذا قسم إلى قسمين، ما بصير القسمين معا طرف من العلم الإجمالي؟ طبعا طرف من العلم الإجمالي، هنا نفس فرض التقسيم، التوزع نفس فرض التقسيم، يعني نفسه فرض التقسيم، شلون إناء صغير معه إلى قسم إذا قسم إلى قسمين، فهذين القسمين طرف للعلم الإجمالي بنجاسة الإناء الكبير أو القسمين. هنا كذلك لما نختار الفرض الأول بنجاسة الملاقي بالكسر وهو الانبساط الحقيقي يصير الذوق هو الملاقي طرفا للعلم الإجمالي الأول، ما دام طرف يجب الاجتناب عنه، وحمد لله إذا أخذنا الفرض الثاني، الفرض الثاني هو الانبساط الحكم، فلو كانت النجاسة المعلومة بالإجمال في الإناء الكبير فحكمه يجري إلى الثور، فلما نحن نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إناء كبير أو إناء صغير، فالنجاسة لو كانت موجودة في الصغير يجب الاجتناب عنه، فكذلك يجب الاجتناب عن الدور، لأن وجود الاجتناب عن الإناء الصغير صار إلى الدور وهو الملاقي، فهذا العلم الإجمالي الأول لما يكون منجزا لوجوب الاجتناب لو كانت النجاسة في الإناء الصغير منجزا، تجهيزه يكون في وجوب الاجتناب عن الصغير وعن الملاقي، يعني كل جنون انبساط حكمي لذلك يجب الاجتناب عن الثوب اللي هو الملافي. العلم الإجمالي لأول الجنوب منجزا يجب الاجتناب عن الملافي كما أنه يجب الاجتناب عن النهاية. ها؟ في مقام الإثبات أنه أي رأي صحيح. الفرق الأول لو كان فقهياً صحيح دليل فقهي على نجاسة الملاقي إذا يثبت الفرق الأول فلا بد من كل العلم الإجمالي الأول منجز للملاقي. وإذا أثبتنا في الفقه الفرق الثاني أن هناك انضباط حكمي بالنسبة لنجاسة الملاقي كذلك لا بد أن نقول أن العلم الإجمالي الأول هو المنجز بالنسبة لي الملاقي بالفعل. أما الفرق الثالث اللي هو الفرق الصحيح على قول المشهور، مشهور العلماء أخذوا بهذا الفرق أن نجاسة الملاقي من باب السببية لا من باب الانبساط، لا انبساط حقيقي ولا انبساط ملاقاة النجس سبب لنجاسة الملاقاة، فحصل فرد من النجاسة في الملاقاة. إذا أخذنا هذا الرأي فطبعا العلم الإجمالي الأول لا يكون ولذلك السيد الشهيد أصلا هنا في الدروس ما طرح هذا المقام الأول على هذا الأساس أنه تقنيا أخذ الفرد الثالث العلم الإجمالي الأول لا يكون منه يجايك المنجز. واضح أن النجاسة لو كانت في الإناء الصغير فهذه النجاسة طرف من العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في النجاسة في أحد الإناءين فيكون منجز لأن الإناء الصغير فيه طرف من العلم الإجمالي. أما الملاقي بكثرة وهو الثوب طرف في العلم الإجمالي نشوف في نجاسة هل هذا الثوب نجس أم لا؟ إذا كان الإناء الصغير نجسا فالثوب نجس، وإذا لم يكن فلا يكون نجسا. فنحن نشك في حصول فرد آخر من النجاسة في الملاقي بكثرة مشكوك وليس طرفا للعلم الإجمالي، فلذلك العلم الإجمالي الأول لا يكون منجسا للملاقي. فعلى القول المشهور بنجاسة الملاقي من باب السببية في العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا بالنسبة للملاقي لأن ليس طرفا للعلم الإجمالي. شك تدوين بالنسبة لي ما دام شكت فورا في صالة الطهارة هذا على أساس العلم الإجمالي الأول. أما المقام الثاني يفهمه السيد الشريف أن العلم الإجمالي الثاني بين عز الملاقى، عز الملاقى جنوب كبير، وبين الملاقى الكبير. هذا العلم الإجمالي الثاني حصل بعد العلم بالملاقى لما نعلم أن هذا الثوب لاقى الإناء الصغير حصل لنا علم إجمالي ثاني بالنجاسة بين الإناء الكبير وبين الثوب، فتصير من قبيل اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد وهو الإناء الكبير. الإناء الكبير طرف من العلم الإجمالي الأول وطرف من العلم الإجمالي الثاني. هنا نبحث هل العلم الإجمالي الثاني منجز أم لا؟ الأخوان صاحب الكفاية طرح جميع الفروق في هذه المسألة. المقام الأول طرح واختار الفرق الثالث، هذا انتهينا منه أن العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا بالنسبة للملاقى بالكسر. والمقام الثاني إيه؟ صور ثلاثة، الصورة الأولى تصير على قسمين، والصورة الثانية على قسمين، والصورة الثالثة قسم واحد، يعني خمسة صور تتطور في هذا في المكان في المقام الثاني. السيد الشريف ما طرح كل هذه الصور، فنحن نقتصر على صورتين، يعني على فرضين من صورة المعنى، وهو تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. هاي تأخره بصور صورتين، وبعد ذلك ننفر وجها لعدم من الجزيدة العلم الإجمالي الثاني بالنسبة للملاحظة، وجه على أساس الاتضاع ووجه على أساس العلية. عرفتوا؟ من الأفضل كان كل شيء يقول وجه واحد لكن على أساس الاتضاع وعلى أساس العلية، هو ذكر تقريبين، التقريبين أساسا هو العلية والاتضاع، ما أنه وجهين على كلا القولين، يعني وجه على قول الاقتضاء والعلية ووجه ثاني على قول الاقتضاء والعلية، لا موجود، لا أحد التقريبين على أساس العلية والتقريب الثاني على أساس الاقتضاء. على كل حال المهم نذكر هذه الصورة الواحدة التي لها فرضان، قلنا شنو الصورة؟ الصورة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. شلون نفرض فرضين في هذه الصورة؟ الفرض الأول مثلا حصل لنا علم إجمالي في يوم الجمعة في نجاسة أحد الإلهين الصغيرة والكبيرة، فمن في يوم السبت علمنا بأنه حصل الملاقات، الملاقات يوم السبت، وعلمنا بالملاقات كذلك يوم السبت، ملاقات الثوب بالإناء الصغير، فهنا طبعا الملاقات بعد العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول هو يوم الجمعة، والملاقات بعد العلم الإجمالي أو والعلم بالملاقات كذلك يوم بعد العلم الإجمالي الأول، فطبعا ما دام العلم بالملاقات والملاقات معا بعد العلم الإجمالي الأول، طبعا العلم الإجمالي الثاني بعد العلم الإجمالي الأول، يحصل لنا بعد العلم بالملاقات يحصل لنا منه علم إجمالي ثاني بنجاسة البناء الكبير أو الثوب. صحيح؟ هذا هو الفرض الأول من الصورة الأولى، في هذا الفرض العلم الإجمالي الثاني متأخر زمنا عن العلم الإجمالي الأول. والفرض الثاني، الملاقات متقدم على العلم الإجمالي الأول، خلي بالك نفس الملاقات متقدم على العلم الإجمالي الأول، لكن العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول. عرفتم؟ هنا فككنا بين الملاقات وبين العلم بالملاقات، الملاقات قبل العلم الإجمالي الأول، لكن العلم بالملاقات بعد العلم الإجمالي الأول. بس حصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين الصغير أو الكبير في يوم السبت، وهذه النجاسة متى؟ في يوم الخميس. علمنا أنه في يوم الخميس نجس إما الكبير أو الصغير، النجاسة متى؟ الخميس، ولكن العلم بالنجاسة سبق. أي شنو صار؟ العلم الإجمالي الأول في يوم السبت، ولو النجاسة شنو؟ متقدمة، النجاسة المعلومة متقدمة في يوم الخميس بعد في يوم الأحد. علمنا بالملاقات لكن الملاقات في يوم الجمعة، الثوب لاقى الإناء الصغير في يوم الجمعة، فهم يجيبون نفس الملاقات ملاقات التوبة في الإناء الصغير في يوم الجمعة، لكن العلم بهذه الملاقات مدى يوم الأحد. فشنو قال؟ نفس الملاقات متقدم على العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول متقدم. أما العلم بالملاقات شنو؟ متأخر عن العلم الإجمالي الأول. ما دام العلم بالملاقات متأخر عن العلم الإجمالي الأول، طبعا العلم الإجمالي الثاني يصير متأخرا عن العلم الإجمالي الأول. بعد العلم بالملاقات يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة الجناء الكبير أو التوهم. فالعلم الإجمالي الثاني دائما مقارن بالعلم بالملاقات. فلذلك صار لنا علمين إجماليين، علم إجمالي بنجاسة أحد الجناين لكن النجاسة في يوم الخميس، وعلم إجمالي بنجاسة الإناء الكبير اللي هو العيد أو الملاقي بالكافر وهو الثوب. وهذا العلم الإجمالي الثاني نجأ من العلم بالملاقات، والعلم بالملاقات فرضناه في يوم أحد. أما نفس الملاقات متى؟ جمعة. مهم العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول. هذين الفرضين. ويأتي فرض آخر، هذا فرض التقارن، هذا على تكرير الاقتضاعي، أما على تكرير العلمي غير. على تكرير العلمية لازم نقول العلم الإجمالي الثاني صافي. لماذا؟ لأن الطرف المشترك منجز بالعلم الإجمالي الأول، سواء الفرد الأول اللي قلنا العلم الإجمالي الأول حصل في يوم الجمعة، والعلم بالملاقات يوم الثلاثاء. فالنجاسة لو المعلومة بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول لو كانت موجودة في الطرف المشترك وهو الإناء الكبير. الآن لما علمنا بالملاقات في يوم السبت، نحن نعلم علما إجماليا آخر بالنجاسة بين الإناء الكبير وبين الثوب. فهذا العلم الإجمالي الثاني متأخر عن الأول. فالنجاسة في الإناء الكبير لو كانت موجودة منجزة بالعلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الثاني مرة ثانية لا ينجزه، لأن على أساس قاعدة المنجز لا يتنجز. فالركن الثالث من أركان المنجزين هدم. فلذلك يصير شكا بدويا بالنسبة للثوب، فلذلك إطالة الطهارة تجري. أنا على مبدل اللي على مبنى الاقتضاء كذلك يأتي هذا الكلام، لكن مبنى الاقتضاء يغير إلى فرق، يشمل فرق التقارب. هذا هو الفرق. لذلك السيد الشليل هاي على فرض الاقتضاء ذكر تقريبا آخر لفقوق العلم الإجمالي الثاني عن المنجز. عرفتم ليش السبب؟ لأن الفرض فقط أنه التقريب الثاني يشمل فرضا ثالثا وهو فرض التقارب. إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة في أحد الجناحين والعلم بالملاقات في جانب واحد، بمجرد أن نعلم بنجاسة أحد الجناحين الصغيرة أو الكبيرة في نفس الوقت عرفنا بملاقات التوبة الإناء الصغير. فرض التقارب، هذا الفرض التقارب يشمله شنو؟ التقرير الثاني على أساس الاقتضاء، أما على أساس العلمية هذا الفرض ما يجي. كان أساس الألية بالضبط. الطرف المشترك لا بد أن يكون متنجزا سابقا سابقا بالعلم الإجمالي لها حتى العلم الإجمالي الثاني لما يأتي لا ينجزه. فهذا فقط بيجي في فرض التأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول في هذا الفرصة بيان العلم. أما بيان الاقتضاء يأتي في هذه الفروض كلها سواء كان العلم الإجمالي كان متأخرا في فرضين أو كان مقارنا أرجوك التقريبين صار معروف الآن نأتي إلى التقريب الثاني وهو مبني على الاقتضاء. نقول هناك شك سببي وشك مسببي. الشك في نجاسة الملابس الدور هل ننجح أم لا؟ هذا الشك من وين نشأ؟ من الشك في نجاسة الملابس الدور. فلذلك ما دام هناك شك سببي وشك مسببي فالأصل كذلك إما أصل الأصل كذلك أصل سببي وأصل مسببي. الأصل السببي ينوي إصالة الطهارة في الإناء الصغير وإصالة الطهارة في هذا أصل مسببي وقاعدة معروفة. ما دام الأصل جاري في الشك السببي لا يأتي دور الأصل بشكل ماشي كده. ما دام الأصل في الشك السببي جارين فما نحتاج إلى الأصل بشكل مسبب. هذا واضح. الآن عرف أن الشك المسبب متأخر عن الشك السببي. تأخر الرزق بجد ما دام تأخر الرزق لذلك تجري أنه سواء كان العلم الإجمالي الثاني مقارن أو متأخر بفرضين فقط تأخر الرزق بين الشك السببي والمسبب. ما دام تأخر الرزق في مقام المعارضة مع الأصل في العلم شنو؟ نجاسة الإناء الكبير في مقام المعارضة هذا الشك المسبب لا يكون طرفا للمعارضة مع الأصل به العلم لأن مرتبته متأخر ما لا مرتبته متأخر فهذا الأصل في الشك السببي يتعارض مع الأصل العلم يتساقطان بعدما يتساقطان فالأصل في المنافي اللي هو الشك المسبب بلا معارض في العلم الإجمالي الثاني لأن إصالة الطهارة في البناء الكبير سقطت بفضل المعارضة مع إصالة الطهارة في البناء الصغير. أما إصالة الطهارة في الدور لا تكون معارض مع إصالة الطهارة في الإناء الكبير لأن رتبته هو متأخر عن إصالة الطهارة في الإناء الصغير. تصير إصالة الطهارة اللي هي أصل سببي معارض مع إصالة الطهارة في الإناء الكبير يتساقطان تصير إصالة الطهارة في الملاقي بالكسر بلا معارض لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر وهو العلم اللي كان طرفا اخر من العلم الاجمالي الثاني سقط بالتعارض فاصلا بلا معارض شنو انهدم الركن الثالث من اركان النجديه. لكن هذا التقريب على القول بالاقتضاء وهذا يشمل فرض تاخر العلم الاجمالي الثاني صوره التاخر فرضناه فرضين ها وصوره التقاطع والتعاصم بين العلم بمجرد العلم بنجاسه احد العنايات في نفس الوقت علمنا بهم بملاقات الثوب لبناء الصغير. فما دام العلم بالملاقات مقارن للعلم بنجاسه احد العنايات تصير العلم الاجمالي الثاني الناشئ من العلم بالملاقات مقارن للعلم الاجمالي الاول. فهذا البيان المبني على القول بالاقتضاء يأتي على فرض التقارن العلم الإجمالي الثاني مع الأول ويأتي في فرض التأخر والتأخر صورناه ثلثين مرة المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني ونفس العلم متأثر عن العلم الإجمالي الأول، ومرة المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني المعلوم متقدم على العلم الإجمالي الأول لكن نفس العلم متأثر عن العلم الإجمالي الأول. في هذه الصور الثلاثة تأتي هذا التقريب الاقتضاء، التقرير الثاني على أساس الاقتضاء. أما تقرير العلية فقط يأتي في صورة التأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول، وهذا فقط في صورة في صورة التقارن، ما يأتي هذا التقرير والتقرير العلية. فعلى كل حال هذا تقريبين لسقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيم، فهذا هو المشهور أن الاجتناب عن الثوب ليس في واجبين، ولكن الزين الشديد يخالف هذا الرأي المشهور، ومخالفهم عن الرأي المشهور على أساس كلامه في المسألة الخامسة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، هذا من صغريات مسألة الملام في المقام الأول من صغريات الدعم. في المقام الأول لا، من هل نتحدث أن علم الإجمالي الأول يكون منجزا بالنسبة للملاقي أو لا؟ وقلنا الرأي الصحيح شنو النجاسة بالسببية، إذا كان السببية يصير شك مدوي بالنسبة للملاقي وليس طرفا للعلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا، هذا فرق للنص. وأما العلم الإجمالي الثاني هل يكون منجزا؟ لا، للصغريات فسألت اشتراك علمين إجماليين في طرف واحدة، وقلنا شنو المشروط يكون العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا، فلذلك لا يجب الاجتناب عن التوقف وقلنا بعدين نشوف بعض الكلام الشيء. صلى الله عليه وسلم.